الحمد لله حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز يا رحيم تجعل العسير إذا شئت سهلا. أيها الأكارم، ما زلنا في الحديث المهم جدا حول تقسيم الكلام العربي. بدأنا بالحديث عن تقسيمات الأسماء، وعندنا الآن تتم لتقسيم الأفعال. قلت لكم هناك ادعاء من الذين يعتنون باللغات الأجنبية، الذي يعتني باللغات الأجنبية يقول عندنا تقسيمات واسعة، عندنا مثلا الماضي البسيط، المضارع البسيط، عندنا الماضي المستمر، المضارع المستمر. يريدون هذه التقسيمات في لغاتهم، ثم يصمون اللغة العربية لأنها لغة فقيرة في تقسيم أفعالها. كيف نرد على هذه التهم؟ لا نرد من خلال العضلات، لا نرد من خلال أمور، نرد من خلال أمور منهجية. هذه الأمور المنهجية أمامنا اللغة العربية الواسعة، كيف قسمها العلماء قاطبة، عالم النحو والصرف والبلاغة. تمام؟ أين يا زميلنا؟ كيف قسم؟ قال لدينا تقسيمات متنوعة. هذه التقسيمات لها وجوه ولها فوائد، منها ما يتعلق بهيئتها، وقد تكفل بذلك عالم الصرف، فهو يذكر لنا الأفعال الثلاثية والرباعية والخماسية نظر إلى عدد الحروف. ثانيا يقول لدينا أفعال صحيحة، الفعل الصحيح ويقابله الفعل المعتل، الفعل درس، الدال والراء والسين حروف أصول. هذه الحروف الأصول في تغييرها درس، يدرس، دراسة، ادرس، دارس، يتدارس، في هذا التغيير وهذا التصريف لا نجد فيها حرفا يغير، يعني يبدل، يحذف أو يعل. قالوا هذا فعل صحيح. الفعل قال، قال فيه الألف، هذا الحرف في تصريفه سنجد فيه تغييرا. هذا التغيير أجده في فعل الأمر، حين أقول قل، قل آمنت بالله ثم استقم، قل، قل، ما المحذوف منه؟ حذف الوسط، العين، يعني عين الفعل، قل أصلها قول، قول. هل نطق العربي بهذا الفعل؟ لا. اللام مبنية على السكون، وعندنا في منهاج العربية لا يلتقي ساكنان، الواو مساكنة، الواو حرف علة، نضحي بحرف العلة، ذلك وجدنا الفعل قل. هذا التقسيم الثاني. وجد تقسيما ثالثا فقال عندنا أفعال تلازم فاعلها، لا تتعدى، فصنف لنا الفعل اللازم والفعل المتعدي. فعل اللازم اكتفى بفاعله، مثلا فعل مات، فعل مات هل يحتاج إلى مفعول به؟ لا، يحتاج إلى فاعل، يكتفي بفاعله. أما الفعل درس، فعل درس يحتاج إلى مفعول به، نقول مات فعل لازم ودرس فعل متعدي. هذه التعدية قد تكون من خلال حرف، من خلال مفعول واحد، وقد تكون من خلال مفعولين، وقد تكون من خلال ثلاثة مفاعيل. ظننت تحتاج إلى مفعولين. ظننت الجو حارا. لو قلت لكم ظننت الجو تقولون كلامك غير مفهوم، صحيح أم لا؟ ما تم المعنى. ولا يحذف المفعول الثاني من ظن، لا يحذف. إما أن نحذف المفعولين معا أو أن لا نحذف مفعولا لا الأول ولا الثاني. إذن وجد تقسيما ثالثا حين قال أو رابعا الفعل اللازم والفعل المتعدي. نظر إلى أمر فيه معنى الزمان، قال لدينا الفعل التام ولدينا الفعل الناقص. الفعل التام كالفعل درس يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى مفعول. الفعل الناقص كالكلمة كان، كان، أصبح، أمسى، ما زال، ليس. قال هذه أفعال ناقصة لا يتم المعنى إلا بوجود الخبر. وله تعليل آخر لهذه التسمية، قال عندنا ما يشبه الفعل كان، عندنا أفعال المقاربة والرجاء والشروع. هذه تسمية غير العربي سيجد فيها صعوبة. زميلنا ما معنى فعل مقاربة؟ نعم فعل مقاربة. هذا اسمه فعل مقاربة، مقاربة يتقارب. من أين لك هذا؟ أين درست هذا الكلام؟ أين هنا؟ في أي معهد أنت؟ أنا تفضل. زميلنا ما معنى فعل من أفعال المقاربة أو الرجاء أو الشروع؟ لا ما أنا بنقي في الآية. زميلنا يدل على فضل شيء، عندما نقول كاد الأمر أن أو أنشد الأمر يدل على فضل قرب حصول الخبر فعل. تمام. ذلك في القرآن الكريم يكاد زيتها يضيء. هو هل أضاء؟ تمام. يكاد إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يكد يراها. هل رآها؟ لا لم يكد يراها. قالوا الفعل كاد والفعل أوشك، هذا له تسمية، تسمية رائعة جدا. فعل من أفعال المقاربة، فعل من أفعال المقاربة. فعل آخر الفعل عسى، نقول عسى الامتحان يكون سهلا. ما رأيكم؟ عسى الامتحان يكون سهلا. عسى هل تضمن؟ ماذا قلت أنا هنا؟ أنت ما المثال الأخير الذي أتيت به؟ الأخير تضمن. تضمن ما آخر مثال أتيت به؟ أي ما المثال؟ ما المثال الذي أتيت به؟ هنا قريبة؟ تفضل تفضل. أنت جئت للفائدة أم للمشاغبة؟ جئت للفائدة أم للمشاغبة لتتحدث مع الزميل الآخر؟ أيها الأكارم لسنا في مجال المرحلة الابتدائية، أرجوكم تفضل. عسى قال هذا الفعل من أفعال الرجاء. خبره مرجو أم لا؟ تمام. ذلك كلمة عسى من أفعال الرجاء، عسى الله أن يتوب علينا، هذا رجاء أم لا؟ إذن كلمة عسى بحاجة إلى خبر. لو قال لي طالب عسى الله، أقول له لم أفهم عليك شيئا، تحتاج إلى تتمة. عندنا قسم ثالث، أفعال الإنشاء أو الشروع، بدأ، أنشأ، طفق، هذه كلها لها دلالة على الشروع في الخبر. بدأ، أنشأ، هب، شرع بكاملها، قالوا هذه أفعال الشروع، أيضا تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر. في القرآن الكريم وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، واضح؟ الخبر جاء بصيغة المضارع، هذه مزية الفعل طفقا، فيه أيضا وطفق مسحا بالسوق والأعناق، طفق بمعنى بدأ، بمعنى بدأ، كلها كلها هذا المعنى لها. طفق، طفق، بدأ، أنشأ، شرع، هب، كلها معناها الشروع في الفعل، كلها تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر. إذن حين بين لنا هذا التقسيم عدده خمسة أو سادس، نعم، قال عندنا تقسيم آخر أيضا، عندنا أفعال عرس فاعلها فسماها الأفعال المبنية للمعلوم، فعل مبني للمعلوم، الفعل المبني للمعلوم عرف فاعله، الفعل المبني للمجهول غاب عنا فاعله، لم نعلم الفاعل. لذلك حين نقول ونفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ، ما عين القرآن هنا الفاعل؟ هل عين الفاعل؟ نفخ، ماذا تقول يا عالم الصرف في هذا الفعل؟ قال هذا فعل مبني للمجهول، تغيرت صيغته من صيغة نفخ، نفخ إسرافيل في الصور، إلى صيغة نفخ بضم الحرف الأول وكسر الحرف الثاني. هذا كله من اختصاص عالم الصرف الذي يبين الصيغة والشكل، تمام؟ تقسيم آخر حين يقول لدينا أفعال مؤكدة ولدينا أفعال غير مؤكدة، أفعال مؤكدة وأفعال غير مؤكدة. أسلوب التوكيد أيها الأكارم أسلوب واسع جدا في لغة العرب، واسع في اللغة. الآن اللغة أوسع من النحو ومن الصرف أم لا؟ أوسع. الآن هذا الوسع وهذا العنوان البارز تحته مجالات لعالم النحو ولعالم الصرف، توكيد عنوان بارز في لغة العرب. هذا العنوان البارز نريد أن نقسمه وفق اختصاص كل عالم. يأتينا عالم النحو يقول عندنا التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي، مثلا جاء زيد نفسه، أكرمت زيدا نفسه أو عينه. يأتي مثلا بكلمة لا، لا، لا نحب الإهمال، لا الأولى حرف نفي أو حرف جواب، لا الثانية توكيد لفظي، نعم، نعم لصاحب الخير، نعم الأولى حرف جواب، نعم الثانية توكيد لفظي، هذا مجاله عالم النحو. عالم الصرف يأتي إلى الفعل المضارع وفعل الأمر، يقول فعل المضارع ترتبط به نون تسمى نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، في قوله تعالى لينبذن الحطمة لينبذن. مضارع ارتبطت مباشرة معه نون التوكيد الثقيلة، فقال هذا فعل مؤكد، فعل مؤكد. نقول نحن لأسعين في الخير، لأسعين. الفعل العادي سأسعى، هذا ليس فيه توكيد. إن جاءني إنسان آخر وألح علي بأني مثلا لا أريد السعي، من خلال جوابي لنفسه سأقول له لأسعين. لماذا أتيت بالتوكيد؟ لأني قابلت نفيا أو إنكارا. واضح أيها الكريم؟ لذلك أساليب التوكيد فيها متعة وفيها أسرار في كلام العرب، فيها أسرار واسعة جدا، طبعا على اختلاف أشكال التوكيد. لذلك عندنا أفعال مؤكدة يدرسها عالم الصرف، يدرس أشكالها، هل يؤكد الماضي؟ قال الماضي لا يؤكد. هل هناك عربي مثلا نطق بكلمة فلان درسنا باجتهاد؟ ما رأيكم؟ حين ندرس هذا الدرس معكم سنجد شاهدا واحدا سمعه العلماء من العرب، وفيه الفعل الماضي قد أكد بنون التوكيد. الآن هذا الكلام بعد أن سطرنا قاعدة المضارع يؤكد وفعل الأمر يؤكد، أما الماضي فلا يؤكد، هذه قاعدة غالبة. نعم، جاءنا خروج عن هذه القاعدة، ماذا نقول عن هذا الخروج؟ هل نأخذ هذه الكلمة وهذا المصطلح نأخذها باستهجان كما نسمع عادة، أم نأخذها بقبول حسن ونوجهها توجيها حسنا؟ صح أم لا؟ طالب العلم أيها الأكارم، خاصة طالب العلم الشرعي، لأمس الحاجة إلى معرفة المصطلحات الدقيقة، لا نقول كما يقول العوام كله عند العرب صابون أبدا. طالب الشريعة على الأقل لا بد أن يتفهم مصطلحات العلم الذي يدرسه بدقة. لذلك حين نسمع في أي مجال، في التفسير، في الفقه، في الأحكام، نسمع مصطلح شاذ. كلمة شاذ أيها الأكارم لها تعريف رائع جدا، لا نستهجن هذا المصطلح، كيف ندرسه دراسة دقة وتفكر وفهم؟ نقول علماء العربية جهودهم محدودة، جمعوا من قبيلة تميم ما استطاعوا أن يجمعوا، وجمعوا من قبيلة هذيل ومن قبيلة ثقيف، هذه القبائل الكاملة، جمعوا ما استطاعوا أن يجمعوا وسجلوا هذا الجمع بكامله. الآن جاءنا في قبيلة نائية، ما تمكن جمهور العلماء، جمهور أهل اللغة، ما تمكنوا من رصد هذه اللغة. جاءنا عالم ثقة، هذا العالم الثقة قال سمعت من بني كذا، ربما تكون مثلا بني فقعة، بني دبير، تسمعون هذه القبائل؟ بني فقعة، إذا لا نضحك نحن غريبة على مسامعنا، بني فقعة، بني دبير، ستمر معنا، تمام؟ وستمر معكم أكثر إن طبقتم نصيحتي، نصيحتي أن نعود إلى المعجم وأن نجعل بيننا وبينهم صلة جميعا، تمام؟ طبقتم هذه النصيحة قبل النوم صفحة من مختار الصحاح؟ من طبق هذا الكلام؟ كلكم صادقين والله. طبق كم صفحة درست؟ ثلاثة ما اللي كيف أنقل محبتي في اللغة العربية إلى كل واحد منكم؟ إن شاء الله دعاء حاضر وما أتيت إلا للنفع. كيف تنتقل محبة اللغة ومحبة القرآن ومحبة إعراض القرآن مني إلى كل طالب؟ كيف تنتقل؟ وأريد أن تنتقل. أنا ما أتيت إلا لذلك. ما هدفي الامتحان؟ الله أعلم. كيف تنتقل؟ وجدت فائدة ومحبة ومنفعة مباشرة، خذوا هذه الفائدة وخذوا هذه المنفعة. في أكثر من هيك؟ هذه النصيحة طبقتها أنا أيها الأكارم، درست الصحاح بكامله. أنا طلبت منكم مختار الصحاح، الصحاح في ستة أجزاء، درسته بدقة وبمتعة وبمحبة، وأخذت منه بعض الفوائد في اللغة في الصرف، فوائد واسعة جدا في الجمل. فلماذا لا تطبق هذا الأمر؟ وهو سهل جدا، سهل جدا، صفحة واحدة يوميا من مختار الصحاح. تمام؟ أعود، هذا العالم الثقة قال سمعت من هذه القبيلة هذا البيت. الآن أمامنا ميزان، هذا الميزان، هذا الشاهد خرج عن ميزان الجمهور، فصيح أم لا؟ الشاهد فصيح أم لا؟ قائله عربيا فصيح، لا ننكر لغته. تمام؟ لذلك إذا وجدنا مصطلح الشاذ ووجدنا مصطلح النادر أيها الأكارم، نريد أن نفهمه على الشكل التالي. النادر لا ينافي الفصاحة، قائله عربي ولكن خرج عن معهود قواعد العلماء. لا أقول خرج عن اللغة، إن خرج عن اللغة فلسنا بحاجة إلى دراسته، صحيح أم لا؟ تمام؟ لذلك خرج عن القواعد. هذه القواعد، الآن يأتينا سؤال، هذه القواعد التي حررها وجمعها وصنفها العلماء وقدموها لنا سهلة ميسرة، هل جاءت كاملة متكاملة لا يأتيها النقص من بين يديها ولا من خلفها؟ لا. ما الدليل؟ هذا صعب عليكم، هذا صعب. ما الدليل؟ صعب. يقول أبو عمرو بن العلاء عالم البصرة وصاحب قراءة أهل البصرة وهو الراوي الثقة الزاهد الورع، يقول ما جاءكم من لغة العرب وشعرها إلا أقله. من هذا المنطلق بنى قواعد العربية قواعدهم على هذا، على هذا القليل، صحيح أم لا؟ بنى علماء العربية قواعدهم على هذا القليل. طب هذا القليل هل نجعله مهيمنا على لغة القرآن؟ والقرآن جاء ليتحدى العرب بالغدير، ما جاء؟ تمام؟ ما جاء. لذلك أيها الأكارم على العلماء أن يتريثوا وهم يوجهون إعرابا في القرآن الكريم، عليهم أن يتريثوا وهم يوجهون إعرابا أو تفسيرا بشكل عام، أن يتريثوا في أن يوجهوا آية قرآنية ثم يطلقون الحكم وهذا شاذ مثلا، تمام؟ أو يوجهون إعرابا العربية تحتمله لكن معنى الآية لا يحتمله. ذلك ستقرؤون فيما بعد وأنتم تدرسون التفسير، ستقرؤون العبارات التالية. العبارة الأولى وهذا الوجه ينزه عنه القرآن، ستقرؤون هذا الكلام. هذا الآن ما أقوله كلام نظري، بإمكانكم أن تقولوا يا أستاذ أنت صادق فيه أم أنت مجانب، كلام نظري. أما الترجمة الفعلية وتصديق هذا الكلام حين نعود إلى التفسير، خاصة كتب المتأخرين، البحر المحيط، روح المعاني للآلوسي، التفسير الكبير، نظم الدرة، تجدون أو تسمعون وتقرؤون هذه العبارات، وهذا الوجه ينزه عنه القرآن. العالم فينا وجه هذا الكلام، وجهه وفق قواعد العربية، وقواعد العربية كما قلت قبل قليل ما جاءتنا إلا من خلال لغة قليلة، فبنى علماؤنا القواعد على هذا القليل. أما القرآن الكريم أوسع بكثير. هذه عبارة. عبارة ثانية: وهذا الوجه لا يحمل عليه كلام الله. وهذا الوجه لا يحمل عليه كلام الله. لذلك الإنصاف من العلماء ومن طلاب العلم أن نقول العبارة التالية. هذه العبارة أنا أعيش من خلالها منذ 10 سنوات. هذه العبارة التي سأمليها عليكم أنا أعيش من خلالها من خلال 10 أعوام. هذه العبارة: إن قواعد النحو والتصريف الصحيحة مستمدة من القرآن الكريم، وهو الشاهد عليها والحجة لها، مصداقا لقوله تعالى: الله أكبر. نعيد العبارة التي لا بد أن تكون واضحة في أذهان الجميع: إن قواعد النحو والتصريف الصحيحة مستمدة من القرآن الكريم، فهو الشاهد لها وهو الحجة عليها. طبعا هل هناك تقسيمات أخرى للأفعال في بالكم؟ من عنده فكرة معينة عن تقسيمات أخرى للأفعال؟ ثلاثي ورباعي ذكرنا أول تقسيم. ثلاثي ورباعي ذكرنا أول تقسيم. تفضل. ذكرنا فعل التام والناقص، كان وكاد. أيضا. نعم أحسن. عندنا أفعال نظرنا إلى معناها فوجدنا أفعال المدح والذم صيغة صيغ خاصة لبعض الأفعال وجهت نحو معنى معين في المدح وفي الذم. نقول نعمة، نعم العبد إنه أواب في الأيوب، نعم العبد إنه أواب. كلمة نعمة من حيث الزمان لها نظر ومن حيث المعنى لها نظر. من حيث الزمان ماذا نعرف نعمة؟ فعل ماضي. من حيث المعنى فعل له دلالة على المدح. ما أسرار تقسيم النحويين لهذه الأفعال؟ يعني لماذا أبرزوها بتصنيف خاص؟ نعمة وحبذا عكسها بئس وساء. تمام، حبذا ولا حبذا. لماذا وضع علماء العربية هذه الأفعال بتقسيم خاص وأطلقوا عليها أفعال المدح والذم؟ لماذا؟ الشعر العربي يتفق إلى اثنين رئيسيين، شعر المدح وشعر الذم، يعني اهتموا بالموضوعين. الهجاء والمدح. هناك أفعال واسعة استعملها الشعراء في مجال المدح وأفعال أخرى استعملوها. أبرزها نعمة وحبذا. أبرزها. حين قالوا ما عندنا اشتقاق وضعوا لها صفة جامد. أما مول أنا أريد المعنى. تفضل. هي نفسها فعل غير متصرف، هذا جامد. الفاعل دائما تأكد من الإجابة، تأكد من الإجابة. فاعلها أم المبتدأ أم المخصوص بالمدح والذم؟ المخصوص بالمدح والذم يحذف غالبا. أما الفاعل نعم العبد الفاعل. هذه أيها الأكارم نضرب عالم النحو إلى فعل نعمة. نحن ندرس من المراحل الأولى الفعل الماضي هو الفعل الذي حدث وانتهى قبل زمن التكلم. أقول كتبت، أين الزمان؟ الماضي كتبت. هل يطبق هذا التعريف على كلمة نعمة وخاصة حين أقول نعم الخلق الوفاء؟ أنا أمدح الوفاء فقط في الماضي، أمدحه الآن وأمدحه في المستقبل. لذلك خروج هذا الفعل على المدح إلى الدوام جعل عالم النحو يبرزه باستقلالية خاصة. ذلك نعمة ماضي نعم، حاضر نعم، مستقبل نعم. نعم العبد إنه أواب فقط في الماضي والآن حتى نتمثل صبره وأسلوبه في الحياة تمام صلى الله عليه وسلم، وأسلوبه في المستقبل عند الله تمام. نعم العبد وعكسها كلمة ساء وما شابه بساء. ما أفعال نعم، عندنا تقسيم آخر صحيح. بعض الأفعال تلازم صيغة واحدة أيضا سماها علماؤنا أفعال التعجب. أفعال التعجب مثلا ما أحسنه وأحسن به، ما أكرمه وأكرم به. في القرآن فما أصبرهم على النار. تمام. في الشعر العربي أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته. فعلان لهما ترتيب واحد فيهما دلالة على التعجب. نقول أفعال التعجب فعلاء التعجب بشكل خاص، فعلاء التعجب من خلال صيغة ما أحسن وأحسن به. صحيح. أيضا هل هناك تتمة؟ لا، أفعال الشرط من خلال الأداة. ما في أفعال تفضيل، ما عندنا أفعال تفضيل، أي أفعال تعجب، أفعال طلب مع صيغها، مع صيغها المضارع قد يدل على الطلب والأمر قد يدل على الطلب. صح؟ زميلنا يقول أفعال الطلب، يقول أفعال الطلب ما تقسيمها؟ التقسيم الأول إما من خلال فعل الأمر، مثلا حين أقول ربنا اغفر لنا، الصيغة في النحو صيغة أمر أم لا؟ هل يوجه الأمر من عبد فقير إلى المولى الجليل؟ فماذا نقول؟ فعل دعاء صحيح أم لا؟ اغفر لنا، ارحمنا، فعل دعاء أم لا؟ أما صيغته في النحو فعل أم؟ هذا من اختصاص عالم البلاغة، يقول فعل الأمر يوجه من أعلى إلى أدنى. مدرس يقول للطالب اكتب، هذا أمر حقيقي أم لا؟ أمر حقيقي. فعندي صديق في رتبتي ومنزلتي ومكاني أو مكانتي، أقول له ساعدني عند عالم البلاغة، هذا فعل للالتماس، فعل التماس. إذن النوع الأول أمر حقيقي، مدرس لطالبه، الآن صديق لصديقه، ماذا نقول؟ التماس. الآن من أدنى إلى أعلى، دعاء أو طلب. هذه كلها أمور رائعة جدا في لغتنا، كلها رائعة، تمام؟ ذلك الطلب لا يخرج عن هذه الأمور. هل هناك إضافة؟ ما في. الآن سؤال عن إيه؟ إلا ترتيب ثاني، أن تبدو الصدقات فنعم هي، فنعم هي. نعم، هذه لها تركيب. أما فعل أفعال مدح جيد، أفعال مدح ارتبط فيها ما، هل هي فاعل أم هي تمييز، تمام؟ لا تخرج عن السؤال عادي مع أفعالنا. الآن إذا انتقلنا أيها الأكارم إلى تقسيم الحرف، تقسيم الحروف عند علماء العربية متنوع. وقد أبدى العلماء بعض التقسيمات الدقيقة، منها أولا التقسيم حسب عدد الحروف وبنائها، عدد الحروف وبنائها. فالتقسيم الأول يكون عندنا حروف أحادية، هذه قائمة، وحروف ثنائية قائمة، حروف ذاتية وحروف جماعية وحروف رمادية. هذا التقسيم أسهل تقسيم. لماذا أيها الأكارم أسهل تقسيم؟ تقسيم رياضي حسابي، صح أم لا؟ فيه تشغيل للفكر، فيه تشغيل للفكر. الآن عندك الآن مجموع حروف العربية مثلا 100 حرف أمام كل طالب، الآن أمام كل طالب 100 حرف. أقول للطلاب وهذه الوظيفة أريد أن تحققوها حتى تستمتعوا، لا يبقى الكلام نظريا، أمام كل طالب 100 حرف وسأعطيكم هذه الحروف بدقة، أمامنا 100 حرف. الآن أريد منكم قسموا هذه الحروف حسابيا، وهذه ثنائي ثلاثي رباعي خماسي. نظرنا إلى حروف المعاني، نقول مثلا أحادي، عندنا الهمزي، همزي أحادي أم لا؟ الباء الباء أحادي أم لا؟ أحادي. التاء مثلا تالله لأزيدن أصنامكم، التاء حرف معنى أم لا؟ حرف معنى. التاء مثلا ستجدون، ستجدون أيضا التاء، التاء اللام. هذا التصنيف سهل أم لا؟ سهل جدا، سهل جدا. ذلك ما بتقسيم أحادي، بعد ذلك تقسيم ثنائي، ثنائي ثانية سنة. الآن كم حرف؟ إن إن ثانية أم تمام بل تمام. الحروف الثلاثية من كلمة إلى ثم، حروف ثلاثية. هذا أول تقسيم، طبعا حروف رباعية وحروف خماسية. مثلا كلمة لكن، أصل هذه الكلمة خماسية، أظن حرف واحد من حروف خماسية. تمام؟ هذا أسهل تقسيم. في صعوبة؟ هذا التقسيم في صعوبة أولاً أيها الأكارم. أمامي 100 حرف. أقول لطالب علم صنف هذه الحروف حسابياً وفق بنائها، يعني مبنى الحروف. كلمة بل بنيت من حرفين ثم من 3 أحرف. هذا أول تقسيم، هذا تقسيم ممتع، يعني لا يترك حرفا إلا وقد أحصى، أحصى ترتيبا تقسيما. هذا المعنى الأول. هذا التقسيم وجدنا الإمام المرازي في كتاب الجنة الداني، الجنة الداني من أو في حروف المعاني. يؤلف كتابا إمام المراد من تلاميذ أبو حيان في الفترة التي عاش فيها في الهجام، الإمام المرادي ألف كتابا سماه الجنة الثاني من أو في حروف المعاني، لا أتذكر الجنة الثاني حروف المعاني، كتاب بكامله على هذه الطريقة. يا ترى كيف درس هذه الحروف؟ وأمامه الآن جمع واسع، كيف درس الألف؟ كيف درسها غير في القرآن؟ قال بعد أن استقرأ شواهد العربية في الشعر وفي القرآن، وجد أن الهمزة أو الألف للنداء. قال من معاني الألف النداء، أتى بشاهد النداء. قال الألف ألف استفهام، وضع المعنى الثاني. انتقل إلى الباء، قال الباء لها المعاني التالية: معنى المصاحبة، معنى الإنصاف، معنى البدلية، معنى الظرفية. أتى بهذه المعاني بكاملها مع الشواهد، وهو إمام. قلت لكم الأئمة في القرن السابع والثامن كانوا منارة في الفكر الإسلامي عامة في جميع الفنون، لذلك كتاب منهجي. منهجي أم لا؟ منهج الألف معانيها خلال الشواهد وما جاء ذلك، هذا كتاب. يا ترى هل في بالكم تقسيمات أخرى؟ هذه التقسيمات متعددة عندنا، هل هناك تقسيم آخر غير هذا الكتاب؟ تقسيم؟ ما هو؟ الحروف المشبهة. أحسن، الحروف المشبهة هي واحدة. أيضا زميلنا يقول، تقسيم وفق الغرض والوظيفة التي يحققها الحرب. أحسن، تمام؟ معي أنتم؟ نحن هنا لا أذكر كتابا وأقول لطالب اشتري هذا الكتاب، ما أعرف. أنا جيد العلم، تمام؟ إنسان سمع من المدرس اسم هذا الكتاب والمنهج والطريقة التي عرضها، ما واجهي الاطلاع يعني على الأقل الاطلاع ترى كلام المدرس صحيح، مثلا حادثة ثنائية إلى اسم الكتاب قاله المدرس مين ولا فين، هي كل ما يؤخذ من قوله ويؤخذ، تمام؟ ذلك تصنيف آخر، تصنيف جيد جدا. هذا التصنيف وفق ما يحققه الحرف من وظيفة. ذلك قال الشخص حروف النصب، حروف الجزم، الجر، حروف المشبعة، تمام؟ رابعة جدا حروف الجائزة. تقسيم منهجي أم لا؟ وممتع وليتنا نحققه الآن في هذا العام، ليتنا نحققه في هذا العام. حروف الجر وضعناها وبينا معانيها. حروف مشبهة، إن أن كأن لكن ليس لعل، هذه الحروف مشبهة، من أين جاءها هذه التسمية؟ ما عملوها؟ جانبها. تصنيف دقيق أم لا وممتع وجيد، هذا تصنيف ثاني. تصنيف آخر، نعود إلى بقية التقسيمات. شكرا لكم أيها الأكارم.